أيها الإخوة، موضوع المحاضرة كما سمعنا كيف نحارب الإرهاب، ولا شك أنه موضوع عظيم وسؤال كبير، والإجابة عليه كما ينبغي لا يمكن أن يكون في مثل هذا المقام المختصر، ولكن بحسبنا أن نشير إشارات نافعة مهمة إن شاء الله في جواب هذه المسألة والأمر الذي يهم الجميع أفرادا وشعبا. كيف نحارب الإرهاب؟ ما هي الطريقة التي يمكننا نحن بها معاشر المسلمين، معاشر الأفراد، معاشر المواطنين؟ ما الذي يمكنني أنا أفعله وأنت يا عبد الله وأنت تمثل نفسك أو تمثل أسرتك؟ فهذا الخطاب وهذا السؤال ليس موجها إلى الأجهزة الحكومية، وإنما هذا السؤال موجه لي ولك بشكل فردي. ما الذي يمكنني وما الذي يمكنك أن تقوم به في مكافحة ومواجهة الإرهاب؟ ما هو هذا الإرهاب الذي نتكلم عنه؟ الإرهاب في لغة العرب بمعنى الإخافة، أرهبه أخافه، والمقصود بالإرهاب هو إخافة المسلمين بغير حق، إخافة من لا يحل لمسلم أن يخيفه. ومقصود هذا المصطلح ينطلق على هذه الفئة الضالة المعروفة التي تقوم في بلاد المسلمين بالتفجير والتدمير والقتل والاغتيالات وإشاعة الرعب والفوضى، وهؤلاء اسمهم في المصطلح الشرعي الخوارج، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، ثبت ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وإنما سنته وحي يوحى يوحيها الله عز وجل إليه، وهو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية. فالله سبحانه وتعالى قد علم الأمر كله، علم الغيب كله، ما كان في الماضي وما كان في المستقبل، ويطلع الله عز وجل أنبياءه ورسله على ما يشاء من أمر الغيب. ومما أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه أمر الخوارج، ولذلك حذر منهم في عدد من أحاديثه، في عدد من مما روي عنه في سنته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره: الخوارج كلاب النار، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم خوارج. لماذا؟ لأنهم يخرجون عن جماعة المسلمين، لأنهم يخرجون عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يخرجون على ولي أمر المسلمين فيفرقون الكلمة ويشقون الصف ويشتتون شمل أمة الإسلام. هذه الطائفة من شر الطوائف التي وجدت في تاريخ الإسلام، بل إن بعض السلف نص على أن الخوارج قد خرجوا في الأمم السابقة، كما يقول همام بن منبه: إنهم خرجوا على داود عليه السلام. فالمهم والمقصود أن الخوارج هم من شر الطوائف التي ابتليت بهم أمة الإسلام. لماذا؟ لأمور كثيرة، ولكن من أهمها أنهم يكفرون المسلم بغير حق، يكفرون الموحد بغير حق، يكفرون أصحاب لا إله إلا الله بغير حق، بمجرد أهواء وتأويلات فاسدة ومقالات كاسدة، يستحلون تكفير المسلم وإخراجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. ثم إذا كفروه استحلوا دمه، ويعتبرون قتل هذا المسلم، يعتبرونه جهادا في سبيل الله، يتقربون إلى الله بدمه ولو كان من خير خلق الله على وجه الأرض، ولو كان من أتقى الناس وأصلح الناس وأفضل الناس، ولو كان ذلك الفضل وذلك الخير بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج لا يبالون أبدا بأي اعتبار، فمدام أنه يقتنع أن هذا الشخص كافر فإنه يقدم على تكفيره وعلى قتله دون قيد ولا شرط. وإذا أردت أن تدرك مدى الشر الذي وصل إليه الخوارج فانظر إلى موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك انظر إلى موقف زعيمهم ورأسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة التميمي. لما وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يقسم الأموال على وفق الحكمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها المصلحة ورأى فيها الخير للإسلام وأهله، أعطى أقواما ومنع آخرين، فما كان من ذلك الرجل الذي هو رأس الخوارج إلا أن وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأي خطاب خاطبه؟ وما الكلام الذي قال له؟ قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدب لا احترام، لا تلقيبه بما لقبه الله به، لم يناده كما أدبنا الله يا رسول الله أو يا نبي الله، يا محمد. ثم يأمره بالعدل، ومعنى ذلك أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالخيانة. كونه لم يعدل معنى ذلك أنه ظلم، معنى أنه لم يعدل ولم يوزع الأموال على ضوء ما شرع الله، معنى ذلك وضمن ذلك أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والظلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهذا هو رأسهم وهذا هو إمامهم. ونشاهد ونلاحظ أن هذا الرجل استنكر على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تتعلق بالأموال، تتعلق بأمر الدنيا، تتعلق بأمر هذا الحطام الزائل، زهرة الدنيا التي ستنتهي عن قريب. وهكذا أتباعه في كل زمان ومكان، أعظم ما يحركهم ويؤرقهم هو أمر المال، ولذلك يهيجون الرعية على الحكام من خلال المال، من خلال الفقر، من خلال الأثرة، من خلال كذا وكذا إلى آخره. يسيرون في هذا الطريق المظلم الأعوج على سنة طريقة إمامهم الأول ذي الخويصرة التميمي. ولهذا لما استأذن بعض الصحابة رسول الله في قتله أبى عليه لمصلحة رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه قال فيما قال: إنه سيخرج من ضيضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا يبقي منهم أحد. خرج رؤوس هؤلاء القوم في آخر عهد عثمان رضي الله عنه بمؤامرات حاكها بعض الزنادقة، بعض المنافقين، بعض من دخل في الإسلام ظاهرا وهو لا يزال على دينه الأول من يهودية أو وثنية أو نحو ذلك من الأديان والعقائد الفاسدة الباطلة، كادوا للمسلمين وهم يعيشون في أوج عزهم وفي أوج منعتهم وفي أحسن ما كانوا من الأحوال. يصور لنا الحسن البصري رحمه الله الحالة التي كان يعيش عليها المسلمون في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث ذو النورين المبشر بالجنة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. أقول يصور الحسن البصري الحالة التي كان يعيش فيها المسلمون فيصفها بأحسن ما كانت. جيوش الإسلام في الشرق والغرب تفتح قلوب العباد وتفتح البلاد، فيدخلونهم بإذن الله إلى نور الإسلام وإلى سعة التوحيد بعدما كانوا عليه من ظلمات الشرك والوثنية وضيقها ونكبها. رغد في العيش، أمن في الأرض، محبة وألفة بين المسلمين، حتى يقول الحسن: ما على وجه الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يحبه ويوده ويألفه، أو كما قال رحمه الله. هذه الحال لم تعجب أعداء الإسلام، ولم ترق لهم، ولم يهدأ لهم بال، فخططوا وكادوا ومكروا، ووجدوا من الخوارج مركبا يركبون عليه ويتسلقون عليه وينفذون من خلاله إلى تحقيق مآربهم. قام سيدهم عبد الله بن سبأ وزين لهم الخروج على عثمان رضي الله عنه، فقال: أشيعوا الطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خطة من الخطط التي رسمها لهم. أشيعوا الطعن في أمرائكم، يعني سبوهم، شوهوا صورتهم، اذكروا مثالبهم بين الناس حتى تبغضهم الرعية، ولكن لبسوا هذا الطعن بأي لباس؟ بلباس الحقد؟ لا. بلباس التصريح بالخروج وشق العصا؟ لا، ولكن ألبسوا هذا الطعن بلباس الغيرة على الدين، الغيرة على محارم الله، ألبسوه بلباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يسمع الناس منكم. وما زالوا يكيدون حتى اجتمع عدد من الأجلاف من غلاظ الأكباد من أهل الجهل بدين الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان ومنعوا عنه الطعام والشراب، ثم قتلوه شهيدا مظلوما رضوان الله عليه، وقد جاوز عمره 80 سنة، قتلوه في يوم كان فيه صائما. تقربوا إلى الله بدمه، فعلوا ما فعلوا هم يعتقدون أنهم بهذا العمل يتقربون إلى الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك منهم طائفة أخرى وقرن آخر، فتمالؤوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروه، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل. ثم إن أحد أولئك الأشقياء وهو عبد الرحمن بن ملجم خطط وتآمر مع بعض الشياطين من شياطين الإنس على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وترصد له وهو خارج إلى صلاة الفجر ينادي الناس: الصلاة الصلاة. فضربه بالسيف المسموم ضربة على رأسه، ضربة قوية، مات منها رضي الله عنه وأرضاه. ولما علاه بالسيف قال: يا علي، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. يعني يا علي، أنت حكمت بغير ما أنزل الله فكفرت، لأن الله يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفر علي جهلا وظلما وعدوانا، فهم كتاب الله على غير حقيقته، وتقرب إلى الله بدم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير من كان يمشي على الأرض في زمانه. فما بالك بقوم تقربوا إلى الله بدم عثمان، تقربوا إلى الله بدم علي، هل تظن أنهم يتورعون عن دم أحد المسلمين وأفراد المسلمين؟ الجواب لا. ولنعلم أيها الإخوة أن الخوارج ليسوا فكرا كان وانتهى وانقضى، لا، وإنما هو فكر متجدد يظهر بين كل فترة وفترة وزمن وزمن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج لا يزالون يخرجون، كلما خرج منهم قرن قطعه الله، حتى يكون آخرهم يخرج مع الدجال. وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له، فهذا الفكر لا يزال له وجود، ما ينتهي بانتهاء زمن أو عصر، لا يزال أصحابه وشياطين الإنس والجن يجددون هذا المنهج قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن. وظهر في هذه السنوات الأخيرة، ظهر في بلادنا هذه بلاد الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، ظهر ورأينا آثاره ورأينا الفساد الذي ترتب على هذا الفكر. كم من مسلم بريء قتلوه، كم من نفس معصومة أعطيت عهد الله سفك دمها بغير حق، كم من أموال أتلفت، كم من مصالح خربت، كم من قلوب روعت، كم وكم حصل من الفساد والشر والدمار والبلاء على أيدي هذه الفئة، ولا يزال، ولا يزال إلى وقتنا هذا وإلى يومنا هذا. أيام معدودة تفصلنا عن إعلان وزارة الداخلية عن القبض على أكثر من 500 شخص من شبابنا ممن ينتمي لهذا الفكر الضال. وللأسف إذا لا يزال هذا التيار يجرف، يجرف كثير من أبنائنا وللأسف. فإذا الإرهاب هذا الذي نقصده اسمه الشرعي الخوارج، اسمه الشرعي الخوارج، وهذا المنهج الذي يسيرون عليه هو منهج الخوارج الأولى. ولا يلزم أن يتسموا باسم الخوارج، ما في أحد من أهل الضلال يقول لك أنا ضال، ما في أحد من أهل البدع يقول لك أنا من أهل البدع، لا، ولكن كل صاحب بدعة، كل صاحب ضلالة ينسب نفسه للحق، ينسب نفسه للكتاب والسنة، ينسب نفسه لأهل السنة والجماعة، لأنه لو قال للناس أنني على الباطل لن يتبعه أحد، لو قال للناس تراني أنا مخالف للرسول ولأصحاب الرسول من الذي سينطلي عليه أمره؟ أبدا، سيحذره الناس كلهم. ولذلك هم يلبسون لباس الحق، يظهرون مظهر الخير، ولهذا انتشر إفكهم وباطلهم عند كثير من الناس ممن قل علمه وقلت بصيرته بحقيقة عقيدة السلف الصالح. كيف نحارب الإرهاب؟ نحارب الإرهاب بخطوات عديدة جدا، نذكر منها ما تيسر وعلى سبيل الاختصار. أولا، لابد أن تكون عندنا قناعة شخصية، قناعة ذاتية ما تتزعزع، ثابتة ثبات هذه الجبال التي نراها، بأن هذا المنهج منهج فاسد، بأن هذه الفئة فئة ضلالة، بأن هذه الطريقة التي يسيرون عليها طريقة شر تؤدي إلى فساد في الدنيا وتؤدي إلى النار في الآخرة. ما يكون عندنا تردد، ما يكون عندنا شك. بعض الناس يقول يا أخي والله ما أقدر أقول إنه ذولا ضالين، يا أخي هذول أناس مظهرهم الصلاح، يريدون الجهاد، يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندهم غير على محارم الله، عندهم وعندهم وعندهم، فيكون أقل الأحوال أنه متردد. لا، غلط، ما تتردد في هذا البلاء، ما تتردد في كونهم على ضلال بعد شهادة الله وشهادة رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم على ضلال وأنهم على باطل. فإذا أول خطوة لابد أن تكون على عقيدة راسخة، تكون على يقين ثابت ما يتزعزع ولا يتزلزل، بأن منهج الفئة الضالة هو منهج الخوارج، هو منهج ضال، هو منهج فاسد. وهذه أول خطوة نخطوها في الطريق الصحيح لمواجهة هذا الفكر ورموزه وأهله وخبثه ونتنه وشره. كيف تدرك أن هذا المنهج منهج ضال؟ لا يحتاج، لا يحتاج الأمر. هل يحتاج، هل تحتاج الشمس إلى دليل وبرهان؟ أحد من الناس قال لك أقنعني أن هذه هي الشمس الساطعة في رائعة النهار؟ لا، شيء واضح جلي. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون ضلال هذه الفئة ظاهر البطلان لدينا جميعا، لا نتردد في الحكم عليه بالضلالة والبطلان. عقيدة السلف الصالح تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهل هذا المنهج يوافق هذه الآية أم يخالفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع، والصحابي يقول بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. فهل هذه الفئة توافق النبي عليه الصلاة والسلام في سنته هذه، في أمره هذا، في بيعته هذا هذه، أم تخالفه؟ لا يحتاج الأمر إلى جواب. خالفوا هذه الآية وأمثالها، وخالفوا هذا الحديث وعشرات وعشرات من الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث من الأمر بالسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تحرم تكفير المسلم بغير حق، فإن المسلم الذي ثبت إسلامه، ثبت كونه من أهل لا إله إلا الله، لا يجوز تكفيره إلا ببرهان من الله، وإلا كان هذا التكفير كان اسمه وبواره وشره عائد إلى الشخص الذي كفر بغير حق. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حار عليه، نسأل الله السلامة والعافية. عقيدة أهل السنة والجماعة تحذر أشد التحذير من الاعتداء على دماء المسلمين بغير حق، بل حتى على دم الكافر الذي لم يأذن الله بسفك دمه. يقول الله عز وجل عن عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ثم ذكر القتل، ثم ذكر، بل لما سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، إلى آخر الحديث. فبدأ بالشرك وثنى بالقتل بغير حق. وهذا لا يخص المسلم فقط، بل حتى الكافر الذي لا يدين بدين الإسلام لا يجوز لمسلم أن يعتدي على دمه إذا لم يكن ممن أذن الله في قتله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهد، يعني قتل مشركا كافرا كتابيا أو غير كتابي، وله عهد، له أمان، أعطي الأمان من قبل مسلم على نفسه أنه لا يعتدى عليه، سواء عهد ذمة أو عهد أمان أو غير ذلك من أنواع العهود المبينة في كتب أهل العلم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تحذر من معصية ولاة الأمور في غير طاعة الله عز وجل، تحذر من تكفير المسلمين بغير حق، تحذر من تكفير المسلمين بغير حق والاعتداء على أنفسهم بغير حق. فانظر إلى هذه الفئة. انظر إلى هذا المنهج، إلى أين سلطوا تكفيرهم على المسلمين الموحدين. كفروا ولاة الأمور من المسلمين، كفروا كبار علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، كفروا رجال الأمن، كفروا رجال المباحث، كفروهم واستحلوا دماءهم بغير حق. هذا نموذج يدلك على فساد هذه الفئة. مما يدلك أيضا على فسادها وفساد طريقتها أن تنظر إلى الآثار المترتبة على هذا المنهج الذي سلكوه. إذا التبس عليك أمر هؤلاء، لنفرض أنه التبس عليك أمر هؤلاء، فانظر إلى عاقبة أفعالهم، إلى عاقبة مخططاتهم، ما الذي ستؤول إليه الأمور. يريدون أن تحتل جزيرة العرب من قبل الدول الكفرية التي يسميها الناس اليوم بالدول العظمى لما أوتيت من الإمكانات والقوة. هذه بعض مخططاتهم، لا نفتري عليهم، ولكن هذا ما صرحوا به وتكلم به قادتهم ورموزهم يوم وجه أتباعه إلى ضرب آبار النفط. لماذا؟ قال من أجل أن تأتي القوات الفلانية وبالتالي تقوم بيننا وبينهم المواجهة. ما شاء الله، قبل أيام كنت تقول وتنادي وترفع شعار أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليوم تقول استدرجوا المشركين إلى جزيرة العرب وأدخلوهم جزيرة العرب. فيا أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه لهذه المخططات، لا بد أن ننتبه لهذه المكايد قبل أن نندم، ولكن في ساعة لا ينفع فيها الندم. فإذا العنصر الأول وهو أهم عناصر هذه المحاضرة أن تكون لدينا العقيدة الراسخة، العقيدة الثابتة على أن هذا الفكر فكر ضال، فكر مضل، فكر خبيث، فكر يحمل الشر للإسلام ولأهله. العنصر الثاني، علينا أن ندرس عقيدة السلف دراسة صحيحة، نراجع عقيدة أهل السنة والجماعة، نراجع ردود أهل العلم على شبهات أهل الأهواء. ولا شك أن هذا أمر قد لا يتفرغ له كل واحد منا، لكن على الأقل يكون لديه علم واطلاع على أساسيات وعلى أهم مهمات الوصول من عقيدة السلف الصالح. درسناها صغارا ولا يمنع أن نعيد قراءتها، ندرس الأصول الثلاثة، ندرس كتاب كشف الشبهات، ندرس العقيدة الواسطية، نطلب من أئمة مساجدنا، من معلمينا، من مشايخنا، من أطلب من ولدي الذي درس وتعلم أن يدرسني هذه الكتب النافعة حتى أزداد بصيرة، حتى أزداد علم، حتى أزداد يقين بعقيدتي. فدراسة العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، على يد المدرس المستقيم الصالح، هذا أيضا من أسباب الثبات على العقيدة الصحيحة، ومن الأسباب التي تعيننا على مواجهة هذه الأفكار الضالة. كذلك نواجه الإرهاب ونحاربه بتحصين أبنائنا وبناتنا، نحصنهم من هذا الفكر. لماذا قلت نحصن أبنائنا وبناتنا؟ لأنهم هم الفئة المستهدفة الأولى لكي يجرفوا في هذا التيار. هم في الغالب لا يأتون إلى الشخص الكبير في السن، ما يجون لابن 30 وابن 40 سنة و50 سنة وما فوق ذلك، لأنهم يعلمون أن الذين يستجيبون لهم من هذه الفئة قليل جدا، لكنهم يركزون ويهتمون بالشاب في مقتبل عمره وبالفتاة في مقتبل عمرها. ابن 15 سنة، 16 سنة 18 سنة في هذه الحدود يعتنون بهم ويهتمون بهم ويسلطون عليهم جنودهم من أجل أن ينزعوه عن أسرته وعن مجتمعه وعن حكومته ودولته وعن عقيدته السلفية الصحيحة التي نشأ عليها، ويدخلوه في أفكارهم وتياراتهم الفاسدة. فيجب على الأسرة أن تكون سدا منيعا ضد هذه التيارات. ما ينفذ هذا الفكر إلى داخل الأسرة، ما ينفذ إلى أولادي، إلى بناتي، إلى زوجتي، أكون حارسا يقظا، حارسا أمينا على أسرتي، لأنني أعلم أني مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قلدنا الأمانة جميعا، كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن كلنا مسؤول، كما أنك مسؤول على الإنفاق على ولدك وعلى أن تسكنه في بيت ملائم بإيجار أو بشراء، وكما أنك مسؤول عن علاجه وعن شراء اللباس الذي يواري عورته وتزين به أمام الناس، فأنت أيضا مسؤول عن تحصينه وحمايته من هذا الفكر الضال. كيف أحمي ولدي؟ إذا أردت وإذا حرصت فستعرف كيف تحميه. ولدك له أصحاب، قد يأتيه الشر من خلال أصحابه، يبتلى بصديق سوء، يبتلى بصديق سوء يلتف عليه ولا يزال يزين له الشر حتى يمشي في ركابه. ولا أقول صديق سوء في مظهره، لا أقول صديق سوء في أخلاقه، لا أقول صديق سوء في أمور الشهوات، لا، قد يكون من أحسن الناس مظهر، قد يكون من أحسن الناس عبادة، قد يكون من أحسن الناس سلوك، ولكنه يحمل في قلبه عقيدة فاسدة. اعذروني على هذا الكلام، حقيقة مرة لكن لا بد من قولها. هناك انحرافان، انحراف في باب الشبهات وانحراف في باب الشهوات، وأيهما أخطر؟ إن الأخطر منهما هو الانحراف في باب الشبهات، لأن العاصي كل يعرف، كل يعلم أنه عاصي. ما أحد يجادل في كون الخمر حرام، ما أحد يجادل في كون الزنا حرام، كلنا يعرف خطر الدخان والمخدرات والخمور والزنا والفواحش وهذه المعاصي. ولهذا تجد الشخص الذي ابتلي بهذا النوع من الانحراف تجد أنه يعرف في قرارة نفسه أنه مقصر، تجد في قرارة نفسه يتمنى أنه يأتي اليوم الذي يتوب فيه إلى الله ويستقيم ويرجع. تجد أن الناس كل الذين يحيطون به يعرفون أن طريقة هذا الشخص غلط في غلط كما يقال، ولكن المصيبة الكبرى هي الانحراف في الجانب الآخر، الانحراف في جانب الشبهات، الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة واعتقاد العقائد المضلة الأخرى والعياذ بالله. فهذه العقائد من سلكها يرى نفسه أنه على الحق، يرى نفسه أنه على الخير. ولهذا في الغالب أصحاب هذه الفتنة، أصحاب هذه العقيدة، غالبا أنهم لا يتوبون إلى الله عز وجل مما هم عليه. يقول لك تريدني أتوب من الحق، تريدني أتوب من الخير، ليش تشوفني عاصي حتى تقول لي توب إلى الله؟ فإذا خطر الشبهات أعظم بكثير من خطر الشهوات، وكلاهما خطر ولا شك، كلاهما مهلكة ولا شك، ولكن كما تتفاوت الأمراض البدنية الأمراض الحسية، فكذلك أيضا تتفاوت هذه الأمراض المعنوية التي تمرض القلوب وتهلكها. أقول قد يبتلى ولدك بمثل هؤلاء الرفاق، بمثل هؤلاء الأصحاب الذين يزينون له ركوب الباطل، فإذا تنتبه وتحرص وتعرف إذنك مع من يمشي، إلى أين يذهب. يخرج من بيتك بعد العصر يرجع لك الساعة 12 في الليل، الساعة 11 في الليل، طيب أين كان، مع من كان. وكما قلت لك نحن في زمن ما يكفي، والله تقول والله أولادي يمشون مع ناس طيبين، لا صح، قد يكون طيب في الظاهر، طيب في أمر العبادة، لكنه قد يكون خبيث في أمر العقيدة، قد يكون خبيث فيما يعتقده والعياذ بالله. فإذا تنتبه وتحرص، هذا الشخص الطيب الصالح فيما يظهر لك لو عرفت أنه يحمل مرض معدي أعاذنا الله وإياكم، هل ستسمح لولدك أنه يصاحبه ويمشي معه لأنه والله إنسان طيب؟ لا، تمنعه، تخاف عليه ينتقل إليه المرض ويموت ويهلك. إذن مرض البدعة كما قلنا أشد من مرض الشهوة، مرض البدعة أخطر من الأمراض التي تهلك البدن أو تفسدها، فيجب أن نكون نبهاء ألا نلدغ. كثير من الآباء أيها الإخوة الحاضرين أمامي ويا أيها الإخوة المستمعون لهذه الكلمة، كم من الأسر لدغت ولدغت من أمثال هؤلاء، فقدوا أبناءهم، خسروا أولادهم، ما سمعوا بهم إلا وهم في أتون الفتنة وفي ركاب الضلالة، وبأي طريقة انحرفوا عن طريق هؤلاء الأصحاب المضلين. ابحث عن أصحابه، ما هي عقيدتهم، ما هو منهجهم، ما موقفهم من دولتهم، ما موقفهم من كبار علماء السنة في البلد. إذا وثقت فيهم وعرف سلامة منهجهم الحمد لله، وأيضا تكون على تواصل وعناية ورعاية لولدك. وإذا عرفت أن هؤلاء الثلة التي يمشي معهم ولدك أنهم من أصحاب هذا الفكر المنتمين إليه، فالواجب عليك أن تحذر على هذا الولد وأن تمنعه منعا لا هوادة فيه من المشي معهم ومصاحبتهم، ولو وصل الحال إلى أن تبلغ الجهات المختصة عنه ما في حرج، هم إن شاء الله يرحمون كما ترحمه، وهم حريصون عليه كما تحرص أنت عليه. أيضا تنتبه لولدك ولبنتك من وسائل الشر الأخرى، قد يأتيه الخلل العقدي الفكري عن طريق الانترنت، ولدك يدخل الغرفة، غرفة الخاصة، وأقفل على نفسه الباب وشغل الكمبيوتر ودخل على الانترنت وأخذ يقلب هذه المواقع وأنت ما تدري عنه، في الصالة مع أولادك، نايم في سوقك، وولدك يتغذى في مواقع التكفير والتهييج، مواقع الخوارج ومن سار في ركابه. فأيضا نكون نبهة ونكون حريصين، ننظر في هذه المواقع التي يدخلها الولد، الصفحات التي يفتحها، المقالات التي يقرأها، الأفلام التي يشاهدها، التسجيلات الصوتية التي يسمعها، فإن كثير ممن ترفهم، ممن جرفهم سيار هذا الفكر الضال ضلوا عن طريق الانترنت. فلنكن حريصين ولنكن منتبهين ولنكن في غاية اليقظة والحذر حتى لا نصاب في أبنائنا. قد يأتي الفساد إلى الولد عن طريق شريط، عن طريق شريط صوتي أو عن طريق شريط مرئي، أفلام الفيديو أو السيديات وأمثالها، فأيضا يجب أن ننتبه. شوف سيارة ولدك، قلب الأشرطة، إذا وجدت والله فيها أشرطة الشيخ بن باز ابن عثيمين رحمة الله عليهما، إذا وجدت فيها أشرطة الشيخ الألباني، إذا وجدت فيها أشرطة لسماحة المفتي حفظه الله وبارك فيه ومد في عمره على الطاعة، إذا رأيت في سيارته في أشرطته أشرطة الشيخ صالح الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ رضيع بن هادي وأمثاله من علماء السنة، فهذه علامة خير إن شاء الله، لأن هذه الأشرطة التي لهؤلاء العلماء فيها التوجيه إلى الخير، فيها العلم النافع، فيها التحذير من البدعة، فيها التحذير من الضلالة، فيها الرد على أمثال هؤلاء، فهذه علامة خير. لكن حينما تنظر إلى أشرطة ولدك وإذا هي أشرطة لأشخاص ليسوا بمعروفين بعلم ولا سنة، أشرطة أناشيد، والغالب على الأناشيد اليوم أناشيد تهيجية، أناشيد إثارة للشباب، إثارة لعواطفهم على دولتهم، على مجتمعهم، على كيانهم الذي يعيشون فيه، فهذه أشرطة ما فيها خير، أشرطة تضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح. فننتبه أيها الإخوة، تصدر أفلام بما يسمى أفلام الجهاد والمجاهدين، أفلام الجهاد في العراق، أفلام الجهاد في الصومال، أفلام الجهاد في كذا وكذا من البلاد، ويجتمع عليه 2-3-4-10 من شبابنا وأبنائنا، ويثيرون من خلال هذه المشاهد حماس أبنائنا وعواطفهم. هؤلاء هم المجاهدون، هؤلاء اللي رفعوا راية الإسلام، هؤلاء الذين واجهوا الكفر والطغيان وإلى آخره، ويخادعونهم بصور الكرامات، وفلان قتل ومبتسم، وفلان خرجت منه رائحة المسك، وفلان وفلان، وكلها وسائل وشبكات، كالشبكة التي يرميها الصياد لصيد السمك أو غيره، من أجل أن يصطادون شبابا، يخرجونه من أسرته من دولته إلى أين؟ إلى مناطق الفتن، إلى مناطق مشتعلة نار والعياذ بالله. وهناك إذا تفردوا بالولد هم أخرجوه من أجل الجهاد، حقيقة أخرجوه في الغالب من أجل أن يردوه إلى هذا البلد، من أجل أن يتولى أمر الفتنة بنفسه، فيقتل ويدمر ويفجر ويكفر ويعيث في الأرض فساد. إيه أول ما يصل إلى هناك تلقفوا شياطين الإنس، وأخذوا يقنعون بأن دولته كافرة، بأن ابن باز كافر، بأن ابن عثيمين كافر، بأن هيئة كبار علماء اللجنة الدائمة هذه كلها لا تسمع إليها ولا تضغي لها، ولا يزالون يقنعونه ويقنعونه ويفسدونه ويلبسون عليه دينه حتى يرجع إليك الولد غير الولد الذي خرج من عندك، يرجع مكفر، يرجع حاقد، يرجع باستعداد تام لأن ينفذ كل ما يطلب منه والعياذ بالله. فهذه الأشياء ينبغي ألا تفوت علينا، يجب علينا أن نكون منتبهين لها، حريصين عليها غاية الحرص، وإلا سيتفلت أبناؤنا من بين أيدينا كما يتفلت الماء من بين الأصابع، سيسرقون، تسرق عقولهم، تسرق قلوبهم، تسرق عقائدهم ونحن لا ندري. كثير من الأسر أقول اليوم فقدت أولادها، فقدت أبنائها، ما سمعوا بالولد إلا هو يباع ويشترى في العراق أو في غيره. فالمهم أن من وسائل الوقاية ومن وسائل محاربة الإرهاب هو أن نحصن أبناءنا ضد هذا الفكر، نحصن أولادنا ضد هذا الفكر من أي طريق قد يصل إليهم هذا الخلل، عن طريق صاحب، عن طريق انترنت، عن طريق شريط، عن طريق فيلم، عن طريق مجلة، إلى غير ذلك من الوسائل والطرق. كذلك أيضا من الوسائل التي نحارب من خلالها الإرهاب أن يقوم الأئمة، أئمة المساجد، مساجد الفروض، وخطباء الجمعة، والدعاء إلى الله، الدعاء الرسميون والدعاء المتعاونون، بطرح هذه المسألة بكل وضوح وبكل جلاء وبكل صراحة، يقرؤون على الناس الآيات التي فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، يسمعونهم الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، يسمعون الناس ويقرعون مسامعهم ليلا ونهارا بالنصوص التي تحذر من البدعة والفتنة ومن أهلها. هذا لابد أن يطرح بكثرة في مساجدنا، في جوامعنا، في مدارسنا، ولا سيما في الطابور الصباحي، في جماعات التوعية والجماعات الأخرى التي في المدارس. لابد أن يربى أبناؤنا على هذا الأساس. لماذا تعقد كثير من المحاضرات، كثير من الدروس، كثير من الملتقيات في مواضيع شتى؟ إلا هذا الموضوع لا تكاد تجد من يطرقه إلا نادرا. هذا من أسباب تفشي هذا الفكر وانتشاره في المجتمع وللأسف. فإذا لم تكن هناك جهود متواصلة، وإن لم يكن هناك طرح كبير وبكل وضوح للسنة الحقيقية، للمنهج الصحيح ولرد هذا الباطل، وإلا فإن الشر سيكثر وللأسف. إذا جاءنا مثلا داعية في المسجد وتكلم مثلا عن محاسن الأخلاق، تكلم عن صلاة الجماعة، جزاك الله خير، هذه كلمة طيبة وتنفع ومفيدة ومهمة ونحتاجها ولا شك، ولكن نرجو منك يا فضيلة الشيخ إنك تعطينا موعد ثاني الأسبوع القادم، تعطينا كلمة عن خطر الإرهاب. مسجدنا هذا مثلا فيه 3 صفوف، فيها 15 شاب، 20 شاب، 15 رب أسرة، 30 رب أسرة يصلون معك. عطنا كلمة في هذا الموضوع توجهنا وتذكرنا وتبصرنا بديننا وبخطر هذه الفئة. فإذا طلب منه إن شاء الله لن يقصر. بعض الناس يكون عنده شيء من الخوف، شيء من التردد، شيء من اللبس، شيء من الغفلة عن التفكر في خطر هذا الأمر. فإذا وجد من ينبهه، من يطلب منه، من يؤكد عليه، فإن شاء الله سينفع هذا الأسلوب. خطيب الجمعة، جمعة عن الصلاة، جمعة عن مكارم الأخلاق، جمعة عن تبرج النساء، كل هذه كما قلنا مواضيع مهمة ولا بد من طرحها. ولكن إذا مرت مدة وما سمعنا منه تنبيه على هذا الخطر، ولا سيما ونحن عايش هذا الخطر في أيامنا هذه، إيش اللي يمنع أني أكلم خطيب المسجد بعد ما تنتهي من الصلاة، سلم عليه وأدعو له على خطبة الطيب المباركة، ونقول لفضيلة الشيخ نبغى من خطبة عن الموضوع الفلاني، عن خطر الإرهاب، عن خطر الخوارج، عن خطر تنظيم القاعدة، عن خطر كذا وكذا. نريد منك هذه الخطبة تبصرنا وتبيننا، تبين لنا ما هي حقيقتها. فهذا من أحسن الأساليب وأهمها. أيضا من الأساليب التي نحارب بها فكرة الإرهاب أن نتعاون على نشر إنتاج علمائنا في مواجهة هذا الفكر. علماؤنا لهم جهود كبيرة ما قصروا. لا تصدقوا من يقول لكم إن العلماء يعيشون في أبراج عاجية ما يدرون عن مشاكل المجتمع. هؤلاء كذب فجرة الذين يقولون هذا الكلام. علماؤنا من أكثر الناس عناية وحرصا على أمة الإسلام، دروس متواصلة، فتاوى متواصلة، كتابة متواصلة، تنبيه ليلا ونهار، يبينون للناس الدين، يبينون للناس الحق. فلا تصدق من يقول لك إنهم مغيبون عن الواقع، يعيشون في أعالي لا يدرون عن الناس وعن أرض الناس. هذا كل كلام يقصد به إسقاط هؤلاء العلماء، يريدون به التهوين من شأنهم، يريدون به صرف الناس عنهم. فأقول لعلمائنا إنتاج عظيم، إنتاج مكتوب، إنتاج مسموع، يبين الحق ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة، يحارب هذا الفكر بالحجة والدليل والبرهان، يحذرون منه ومن رموزه، بل وتجد في بعضها التصريح بالأسماء التي أضلت كثير من المسلمين، نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. السؤال أين هذا الإنتاج؟ للأسف لا يزال محصور على طائفة قليلة من شرائح المجتمع. هذا الإنتاج يجب، إذا أردنا أن نحارب هذا الإرهاب حقا وصدق، يجب أن ينشر، أن يدخل كل بيت، أن يسمعه ويقرأه كل مسلم ومسلمة في هذا البلد، حتى يعرفوا دينهم حقا وصدق، وحتى يكون عندهم مناعة وحصانة ضد هذه الأفكار. هيئة كبار العلماء لها عدد من البيانات، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله له عدد من الفتاوى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له عدد كبير أيضا من الفتاوى المسموعة والمقروءة التي تدين هذا الفكر وأهله. سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه وأمد في عمره على الطاعة له بيانات قوية، كلمات في الصميم تحذر من هذا الفكر وأهله. فأين التعاون على نشر مثل هذه الفتاوى؟ رب الأسرة إيش اللي يمنعه إن يمسك هذه الفتوى ويقرأها أمام زوجته وأولاده؟ تنشر في الجريدة ولا نلقاها في المسجد ولا في مكان ونقرأها على أولادنا وبناتنا في البيت؟ هذا عيب؟ حرام؟ في مشكلة؟ أبدا. ولدي وولدك وابنتي وابنتك أليسوا معرضين لخطر هذه الفئة؟ بلى. ما أحد عنده حصانة وعصمة إنه ما يضل ولا يزل، لا. فإذا ننشر هذه الفتاوى، إمام المسجد ينشرها الآن. وإلا تعال شوف، بعض الناس عنده رغبة في الخير لكن ما يدري وين الخير، إيش يسوي؟ يجد مثلا النصيحة، هذه نصيحة يسمونه أحمد خادم الحجرة النبوية، لا أكثر من 70 سنة 80 سنة، هذه المنشورة البدعية الخرافية، وقد حذر منه العلماء من زمان. طيب ما الذي نجده اليوم؟ تجد واحد يأخذ هذه المنشورة الخرافية البدعية وراح لمحل تصوير الأوراق وقال له صور لي 100 نسخة 200 نسخة واللي يجيك أعطه لوجه الله. يريد الخير، يريد الخير بنشر البدعة، يريد الخير بنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش المانع إني إذا وجدت هذه الفتوى لهيئة كبار العلماء لسماحة المفتي للشيخ بن باز أني أساهم في نشر هذه الفتوى؟ ليس هناك ما يمنع، بل بالعكس، هذا من التعاون على البر والتقوى. هناك أشرطة، هناك كتب، هناك مقالات لكثير من العلماء. انظر إلى كتب الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في الرد على رموز هذا الفكر، ولا سيما على سيد قطب الذي أسس لهذا الفكر وروج له فكر تكفير المسلمين تكفيرا عاما، كما في كتاب ظلال القرآن في تفسير سورة الأنعام عند قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. اقرأ تفسيره وكلامه لهذه الآية، تجد الحكم الصريح الواضح في تكفير المسلمين جميعا. حتى المؤذنين الذين يؤذنون في المساجد يقول حتى هؤلاء أيضا مرتدون والعياذ بالله. انظر إلى كتاب القطبية هي الفتنة فاعرفوها، فيها علاج وفيها بيان وفيها إيضاح لهذه المسائل، تبين لك من وين، من أين أتانا الخلل، تبين لك من أين أتانا الشر. فهذا الإنتاج وأمثاله ينبغي أن يشاع، ينبغي أن ينشر بين الناس. كتاب الأجوبة على المناهج الجديدة لسماحة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله كتاب عظيم، كتاب قيم، يعالج كثير من هذه المشكلات. الفتاوى المهمة أيضا كتب عظيمة، كتب مباركة فيها بيان للحق، كتبت بأيدي علماء فضلاء يشهد لهم الجميع بالعلم والفضل والحرص على الأمة وعلى الخير. الأشرطة التي فيها مجموعة لفتاوى كبار العلماء في الخوارج، في تنظيم القاعدة، في حركة الإصلاح، في الجماعات الوافدة، جماعة الإخوان والتبليغ وغيرها، هذه أشرطة نحتاجها. نحن في أمس الحاجة إلى نشر الوعي بحقيقة هذه الجهات الفاسدة السيئة التي لحق المسلمين من ورائها شر عظيم ووبال كبير. نكفى بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.